الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الآنية يباح منها طاهر من خشب أو غيره لفضة أو ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجدي، يعني جميع الأواني يجوز استعمالها سواء كانت من خشب أو جلد أو غيره، إلا الأواني المصنوعة من الذهب والفضة فإنه يحرم استعمالها في الأكل والشرب والطهارة والزينة كمرود للكحل، يعني ميل للكحل من فضة أو من ذهب لا يجوز، وهذا حرام على الذكور والإناث، يحرم على الذكور والإناث استعمال أواني الذهب والفضة. وجاز من زبرجدي. وأما الأواني المصنوعة من المعادن النفيسة كالزبرجد والياقوت والبلاتين، فراجح في المذهب أنه يجوز استعمالها مع الكراهة ولا تحرم، لأنه لم يرد فيها نص بالتحريم، وإنما ورد النص في الذهب والفضة فقط، ولأن هذه المعادن النفيسة لا يعرفها الفقراء ولا تنكسر قلوبهم بها، بخلاف الذهب والفضة فإنه يحصل به الخيلة وكسر قلوب الفقراء. وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزين. التضبيب معناه أن ينكسر الإناء ويحتاج إلى إصلاح، فنعمل له ضبة من الفضة، يعني لحام من الفضة يمسك الكسر. هذا التضبيب يعني في تفصيل وضع قليل من الفضة في الإناء، في تفصيل إذا كان من أجل الكسر في الإناء وكان يسيرا بمقدار الحاجة فهو جائز بلا كراهة، وإن كان كثيرا فهو مكروه، وإن كان ليس لغرض الإصلاح وإنما لمجرد الزينة، يعني وضعنا قليلا من الفضة في الإناء لمجرد الزينة وليس فيه لا كسر ولا شيء فهو جائز مع الكراهة، وإن كان الضبة وإن كانت الضبة التي للزينة كثيرة فهو حرام. فعندنا أربع حالات: ضبة يسيرة للزينة، ضبة يسيرة للحاجة، ضبة كبيرة للزينة، ضبة كبيرة ضبة صغيرة للزينة، ضبة كبيرة للزينة، ضبة كبيرة للحاجة. ضبة الصغيرة للزينة مكروهة، للحاجة جائزة. ضبة الكبيرة للزينة حرام وللحاجة مكروهة، يعني فيه كسر في الإناء ولكن وضع كمية كبيرة من الفضة أكثر من المطلوب للكسر فهو جائز مع الكراهة. وتحرم الضبة من هذين، أي من الذهب والفضة، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا والذي مشى عليه الرافعي أن ضبة الذهب والفضة فيها تفصيل، والراجح في المذهب أن التفصيل إنما هو في ضبة الفضة، أما ضبة الذهب فهي حرام مطلقا ولا يجوز التضبيب بالذهب، لأن النص إنما ورد في الفضة ولم يرد في الذهب، ولأن باب الذهب أضيق من باب الفضة، حيث أنه يجوز للرجل لبس خاتم من فضة ولا يجوز من ذهب، ويجوز تحلية السلاح بالفضة ولا يجوز بالذهب. تحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزين، أي إذا كانت الضبة كبيرة عرفا وكانت لمجرد الزينة وليست للحاجة فهو حرام. إن فقد حلت، أي إذا كانت الضبة للحاجة وليست للزينة وكانت صغيرة وليست كبيرة فهو جائز بلا كراهة، وفردا يكره، أي إذا كانت للحاجة وكبيرة فهو مكروه، وكذا إذا كانت للزينة وصغيرة فهو مكروه. إن فقد أي الكبر والتزين حلت، وفردا يكره أي إذا كانت للزينة وهي صغيرة أو للحاجة وهي كبيرة فهي مكروهة. والحاجة التي تساوي كسره، أي ومعنى الحاجة أن ينكسر لأنه يحتاج إلى إصلاح، ومعنى الزينة أن لا يكون هناك كسر وإنما أرادوا تزيين الإناء. ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية، يعني الأواني التي فيها شراب أو ماء استحب تغطيتها بشيء ولو بعود يمد فوقها مع ذكر اسم الله تعالى. ويستحب في الأواني التغطية في الليل أو في النهار إذا كان فيها شراب أو ماء، ولو بعود حط فوق الآنية، أي ولو لم تجد إلا عودا يستحب أن تضعه على الإناء تذكر اسم الله، تقول بسم الله وتضع عليه ذلك العود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الآنية يعني تغطيتها. ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادري، أي إذا اشتبه طاهر بنجس ماء أو ثوب فإن لم تجد غير هذين الثوبين أو غير هذين المائين فيجب عليك الاجتهاد لمعرفة الطاهر من النجس، وإن وجدت غيرهما فيجوز لك الاجتهاد، أي إذا وجدت غيرهما من الطاهرات المتيقنة يجوز لك الاجتهاد. عندك إناءين، واحد طاهر واحد نجس، واشتبه عليك الطاهر بالنجس، وعندك البحر، يجوز لك أن تجتهد في الإناءين وتتطهر بما غلب على ظنك أنه طاهر ولو كنت قادرا على البحر. ويتحرى أي يجتهد لاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادري، أي الاجتهاد جائز للمبصرين وجائز للأعمى أيضا إذا كان قادرا على الاجتهاد ومعرفة الطاهر من النجس من خلال اللمس أو من خلال شم الرائحة أو من خلال الذوق، فالعمى غير مانع من الاجتهاد. للكم والبول وميتة وما ورد وخمر در أتن محرمة، أي هذا الاجتهاد له شروط. الشرط الأول أن يكون في متعدد، لا يجوز الاجتهاد في الشيء الواحد، قميصك أصابه بول في موضع واشتبه عليك لا يجوز لك الاجتهاد في القميص، يجب غسل القميص كله. أحد الكمين أصابه بول واشتبه عليك اليمين باليسار لا يجوز لك الاجتهاد، يجب عليه غسل الكمين معا، لا يكون الاجتهاد إلا في متعدد، يعني في ثوبين في إناءين في ثلاثة أواني في ثلاثة ثواب في شيء متعدد، هذا الشرط الأول أشار له بقوله للكم، يعني الشيء الواحد لا يصح فيه الاجتهاد. والبول وميتة وما ورد وخمر دري أتن، البول إذا اشتبه بول منقطع الرائحة بماء الاجتهاد أيضا، هذا شرط ثاني من شروط الاجتهاد وهو أن يكون في المشتبه أصل التطهير، يعني ماء طرأت عليه نجاسة، أصله ماء طاهر وطرأت عليه نجاسة مثل هذا نجتهد فيه، أما بول مثلا ليس في أصل التطهير، هو منذ وجد وهو نجس لم يكن طاهرا يوما من الدهر ثم طرأت عليه النجاسة، فالاجتهاد في إناءين أحدهما فيه بول منقطع الرائحة والثاني فيه ماء طاهر واشتبهت لا اجتهاد في هذا الحالة. الشرط الثالث أن يكون في المشتبهات أصل الحل، فلو اشتبه لحم ميتة بلحم مذكى لا يجوز الاجتهاد، معك لحم شاء في كيس وجاء رجل بوذي معه لحم شاء في كيس وضع الكيس بجنب الكيس واشتبهت عليكم الأكياس، حرم عليك الجميع لأن ذبيحة البوذي حرام، قد اشتبه عليك الآن لحم الميتة بلحم المذكى لا يجوز الاجتهاد لأن الميتة ليس فيها أصل الحل. كذلك إذا اشتبه ماء طاهر بماء ورد منقطع الرائحة لا يجوز الاجتهاد أيضا لأن ماء الورد ليس فيه أصل التطهير. وإذا اشتبه خمر بخل لا يجوز الاجتهاد لأن الخمر ليس فيه أصل الحل. ودري أتن، الأتن جمع أتان وهي أنثى الحمار، إذا اشتبه لبن طاهر بلبن نجس لا يجوز الاجتهاد، إذا اشتبه عليك لبن شاة ولبن بقرة بلبن أتان لا يجوز لك الاجتهاد لأن لبن الأتان ليس فيه أصل الحل. محرم أي، ولا يجوز الاجتهاد في المحارم أيضا، إذا اشتبهت عليك محرم بأجنبيات لا يجوز لك الاجتهاد. قالت لك جدتك آل فلان واحدة منهم أختك من الرضاعة معهم 7 بنات وأنت تريد أن تتزوج فيهم لا يجوز لك الزواج بالاجتهاد، وذلك لأن الأصل في الفروج التحريم وليس الحل، ولأن تمييز المحرم من الأجنبية ليست له علامة يتميز بها، وهذا أيضا شرط رابع في الاجتهاد وهو أن يكون للعلامة فيه مجال، مشتبهات للعلامة فيها مجال. يعني أنت لما تجتهد تجتهد بناء على أدلة وقرائن وعلامات، تقول هذا طاهر بالقرينة الفلانية، عندك إناءين مثلا واشتبه الطاهر بالنجس، وجدت واحدا منهم عنده رشاش والثاني ليس عنده رشاش، إذن الكلب شرب من هذا ولم يشرب من هذا بناء على هذه القرينة. لكن المحرم والأجنبية كيف تفرق بينها؟ كيف ستعرف أن هذا أختك من الرضاعة وهذه ليست أختك من الرضاعة؟ ليس هناك فحص يميز المحارم من الأجنبيات.